أيه؟ كيف؟ نعم. لا هو على كل حال مهم ليس من كلام الزهري، لكنه قد يقال أنه غير متصل. أقول قد يقال أنه غير متصل لأنه قال فيما بلغنا، فيما بلغنا، مع أن الحديث ساقه في أول كتاب لا أذكر أن في هذه الكلمة. نعم.